يأتي البعض يقول لك لا ترى المفسد مقدم على جميع المصالح، هذيك ينفع إلى كانت المفسدة موازية مع المصلحة ولا مفسدة أوسع بحتاج كانت موازية ذا تفصيل، لكن الأصل في هاي كانت موازية يقولوا ترى المفسد مقدم على جميع المصالح. لكن الناظر اللي كان شغل المصلحة أوسع من المفسدة معناتها قال لك ضر المفاسد مقدم على الجماعه جبر المصلحه حين شاف هذا نظر فقط الى المفسده ولم ينظر الى المصلحه وبيقول لك بقى القاعده قاعده راسك تنظر للمصلحه وتشوف المفسده وتوازن فاذا كانت المصلحه اوسع تقدم كانت المفسده اوسع تقدم كان موازن الاصل ان ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح الا اذا ظهر العالم أن المآل أن المكتبة التي أنت موازية في الحال والعلماء يقررون أن اعتبار النظر في الحال والمآل كما قال الشاطبي في الموافقة فإذا ظهر العالم أن المصلحة ستتوسع لم تظهر وسعها في الحال لكن ستتوسع في المآل قد يقال بتقديم المصلحة لأنك مسائل دقيقة هل أشكر نقول للإخوان مع مركوبة أجيب لدينا يرد على العالم ماذا من نوع عالم؟ دائما رجع اللوب لك انت تفهم راسك قصدك العالم من علماء السنة وصوله صحيحة أما علماء بالله كم تتكلموا عن حكاية في المجال قاعد أصلا تكون مفاهمة ما تقول العلماء ديما تسمع العلماء ثم تجد العلماء على علماء السنة خلاص قليلا من هذا فالمفقة درجة تصرف أو تقول شي كلام بقدر أن يكون خطأ لكن اصلا ماذا لم تتسرع هذا الاستعجال اللي كنت تكلمون رجع راسك راك تقول الامر انت كتقول راه مساله ورا شاف هذيك المساله لكن شاف عاوتاني قد يكون بالتي راه مصلحه وبالتي المصلحه راه اوسع تقول كاع بالتي راه موازي لكن راه عايش المآل وهكذا المآل لم نتسرع دائما رد اللوم ليك انت ورد سوء الفهم ليك انت وهذه طريقة طالب الناجح شيء الطالب الناجح دائما يرد الأمور اللوم راسه لكن شيء حاجة من كلام العلماء شيء قاعد أفكار بلا ما بالش لك لا عندك أصد راه لا عندك لا عندك أستاذ هنا ما تحط أي علماء طالب قاعد ما بالش لك لا عندك كل عندك الله يسلمك لكن الأصل كما قلنا أن يرد الإنسان سوء الفهم لنفسه إذا هذا باب عظيم من لم يفقهه ادفعه الى امور عظيمه منها الاستعجال وقد مر معنا وتكلمنا عن عاقبه الاستعجال من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحمله اذا هذا سبب عظيم ينبغي ان ننتبه اليه من الاسماء كذلك التي تدفع إلى الاستعجال البعد عن ذوي الخبرة والتجربة وهذه النقطة مررنا في بعض الدروس هي التي عبرنا عنها أو عبر عنها بعض الدعاة بقضية الالتفات حول العناصر المثبتة والتي عندها علم خبرة لأنه مر معنى الأثر الحسن البصري تذكرونه ماذا قال الحسن البصري ذكر فيما معناه على أن العالم إيش يرى الفتنة العالم في الفتنة آتية ظهرت له بوادر فيحذر الناس من ذلك الجاهل لا يعلمها حتى تذهب إيه راه كانت الفتنة اكتمشت إذا نحن نحتاج إلى الصنف الأول نحتاج إلى الصنف الأول أما عدم اتفاق حول مثل هؤلاء يدفع إلى الاستعجال أنا صاحب الخبرة يثبتك ويبين لك عاقبة هذا التصرف أو عاقبة هذا الفعل أو عاقبة هذا القول بخلاف الذي ليست عنده التجربة فضل على